بي بتاع مليون اديب. ايا ناري يا مراري ايا ناري يا مراري قدو كالمياس يا عمري يا مجنة العندالي. اكبر ميدان مش بسكلي ليا اصلي مش بسكلي ليا اصلي اشوف لي شوفة يا كازانوفا شوف لي شوفة يا كازانوفا حبة حبة يا مربى حبة حبة يا مربى طب بيني يا نور عيني حب زي الشجرة ما كانت تحب العندليب. أنا فيها لك فيها أنا فيها لك فيها ده انت لو سبتيني ازاي أنا عايش من غير حبيب. وسطك وسط في نفسك لما تشد الحبل يقلك اللي شافك لو ما سمى يبقى